إلهي رضا لك أنفقت ليلي لأصلح ما بين عبدين لك، فهلا رضيت وأصلحت أمر عبيد دعك بجوف الحلك. إلهي رضا لك أنفقت ليلي لأصلح ما بين عبدين لك، فهلا رضيت وأصلحت أمر عبيد دعك بجوف الحلك. وألقى إليك مقاليده وكل سبيل لترضى سلك، على أنه من بني آدم، وهل في بني آدم من ملك؟ وألقى إليك مقاليده وكل سبيل لترضى سلك، على أنه من بني آدم، وهل في بني آدم من ملك؟ يا إلهي رضا لك أنفقت ليلي لأصلح ما بين عبدين لك، فهلا رضيت وأصلحت أمر عبيد دعك بجوف الحلك. عتباي لك عتباي لك عتباي لك عتباي لك عتباي لك عتباي لك. ولولا التراب الذي ينتمي إليه لحلق فوق الفلك، وترك الذنوب منى نفسه، ويا ليته مأمل يمتلك. ولولا التراب الذي ينتمي إليه لحلق فوق الفلك، وترك الذنوب منى نفسه، ويا ليته مأمل يمتلك. يا إلهي ضلك أنفقت ليلي لأصلح ما بين عبدين لك، فهلا رضيت وأصلحت أمر عبيد دعك بجوف الحلق. عتباي لك عتباي لك عتباي لك عتباي لك عتباي لك عتباي لك. ولو لم تكن بالحليم الرحيم لكان ككل البرايا هلك، ولكننا في مقام الخضوع لرب رقاب البرايا ملك. ولو لم تكن بالحليم الرحيم لكان ككل البرايا هلك، ولكننا في مقام الخضوع لرب رقاب البرايا ملك. يا إلهي رضا لك أنفقت ليلي لأصلح ما بين عبدين لك، فهلا رضيت وأصلحت أمر عبيد دعك بجوف الحلق. عتباي لك عتباي لك عتباي لك عتباي لك عتباي لك عتباي لك. وحسبي شفيعا لديك يقين وثيق تعالى على أي شك، بأنك ربي وغافر ذنبي وقابل توبي وعتباي لك. وحسبي شفيعا لديك يقين وثيق تعالى على أي شك، بأنك ربي وغافر ذنبي وقابل توبي وعتباي لك. يا إلهي ضلك أنفقت ليلي لأصلح ما بين عبدين لك، فهلا رضيت وأصلحت أمر عبيد دعك بجوف الحلق. عتباي لك عتباي لك عتباي لك عتباي لك.